علقت على دكاني لوحة مكتوب عليها ممنوع دخول غير المحجبات، وأنا متمسك بها للآن، ولكن كثير من زبائننا يعارضون علي عدم السماح لزوجات بالدخول معهم، ويقولون إن ذلك ليس من مذهبهم، فماذا؟ العالم تمحسن ذاك الله. طيب ابقى على هذا العنوان ولا واصدق، لا تحط عنوان والتكليف، اصدق بس هذا كيف اصدق، تمنع من غير المتحجبة ولا تكلم معها حتى تستثن، وإذا صدقت فمن تعالى غير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.